يعني هو اختيار الرسول عليه السلام كان أول عين مية عشان نبصر أول عين مية ناحيته. وبينه وبين المشركين عيون مياه متعددة أو أبار متعددة. فالموقف اللي طرحه الحباب بن المنذر للجنوب هو أولا يعني يا ترى ده موقف منزل أم ذلكه الله فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، لأنه قطعا في يقينه أنه لو كان هذا المكان من اختيار الله فلا بد أن يكون في ذلك حكمة حتى وإن خفيت عليه، فننزل عليها طائعين موقنين أن النصر سيتحقق رغم هو جواه داخله لا يشعر أن هذا المكان عايز يطمئن الأول. فلما أنبأه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال إذن ليس هذا لك بمنزل يا رسول الله. هنا يتضح لنا أنه حيثما يتعين أن يكون هناك رأي للخبرة فالكلمة الخبرة، ولذلك نجد أن نظم الحكم المستنيرة دائما تلجأ إلى توسيع قاعدة المشورة والرأي، لأن قطعا الرأي بيبقى يسري ويسرى بالمناقشة وبالآراء المتعددة. ومن هنا فقالوا لا ده مش مكان، أنا أرى أن إحنا بقى نقرب نبقى عند أول بئر من ناحية المشركين ونغور ما عداها من الآبار فنشرب ولا يشربون. هذا الموقف مضطرد، احنا مش هنحكي ايه اللي حصل في مرة تانية ان شاء الله. لكن بعد ما انتهت المعركة وتم انتصار المسلمين بدأ المسلمين يتضح عندهم نوع من الحرص على اسر المشركين، خلاص بدأوا يهربوا، فبدأوا المسلمين يأسروا وياخدوا الغنائم واصبح عندهم لأول مرة عدد من الاسرى. فاستشار الرسول هنا بقى نقول للمرة الثالثة في وضع الأسرى نعمل معهم إيه؟ نعم. ممكن نقف عند هذا الموقف؟ نعم ممكن نقف ونبدأ بشيء في القرآن الكريم عن الأسرى، لأنه هؤلاء الأسرى كانوا نحو 70 من زعماء مكة وكانوا رجالا لهم مكانتهم. ف من باب المواساة أو طبيعة الإسلام أو ما ينتظر من وحي الله وهو يواسي المجروحين، نجد الصورة تجي في هذه الآية: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذه مواساة بلغها النبي عليه الصلاة والسلام للأسرى، لأنه هو يريد أن الأسرى تصلح أحوالهم وتطيب قلوبهم ويرجعوا إلى ربهم. لكن قبل هذا كان التساؤل: ماذا نصنع بهؤلاء الأسرى؟ والقاعدة في معاملة الأسرى نزلت في سورة محمد بعد ذلك. لا أنا يعني إذا أزنت فضلت قبل حكم أو المعاملة إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة في هذا. استشار أبا بكر، استشار عمر، استشار عبد الله بن رواحة فعلا، واستشار عدد من الصحابة. فالاتجاه الصحابة أو الاتجاه العام كل إنسان أبدى رأيه، ونلاحظ أن إبداء الرأي كان في منتهى الحرية في ضمانات كاملة، لأن كل إنسان يقول ما عنده، فهو لا يقول متقربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أن القرب إليه عبادة، لكنه يقول ما يرى أنه الحق. فتجد مثلا أبا بكر يقول: ما ممكن أن نأخذ منهم الفداء وأن نتركهم يعودون إلى مكة. تجد عمر بن الخطاب يقول: لا، نمكن كل صحابي من قريب له ليقطع يقطعه نقط وينتهي منه. نجد آراء الصحابة اختلفت، ودي طبيعة الشورى الكاملة، أن وجهات النظر تعرض وأن كل إنسان له فكر معين يؤيده بما عنده من أدلة. وده المعنى للنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه عندما قال إن الله يلين قلوبا في طاعته، فمثل أبي بكر، مثل سيدنا إبراهيم الذي قال إن تعذبهم فإنهم عباد، لا ده عيسى ابن مريم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ونجد أن بعض الناس اشتد لله، اللي هو سيدنا عمر، فأشبه نوحا الذي قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فحقيقة الشورى كل امرئ، الشورى الصحيحة، كل امرئ يعرض نفسه بعقله وفكره، ومن انتهى إليه رأيه يحقق المصلحة العامة. ما أظن الدنيا تصلح إلا بهذا النظام. أما أن يفرض أحد الناس رأيه على الآخرين فلا يجوز. الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر، وسيدنا أبو بكر قال استبقهم، أيوه، واستأنهم، نعم، ونأخذ الفداء منهم نتقوى به، نعم، ودول أبناء العم والأهل العشير، نعم. يعني سيدنا أبو بكر رأى أنه بقائهم ربما في يوم من الأيام يسلموا، في نفس الوقت يعني بديهم فرصة، يرى أن يعطوا فرصة باستبقائهم وإعطائهم مهلة، وفي نفس الوقت دول برضو أبناء العم والأهل والعشيرة، عسى الله أن يهديهم. فيما قرأت ويأخذ الفداء أن أحد الصحابة ويغيب عني اسمه الآن كان مندوبا لقريش في أخذ إعطاء الفداء وأخذ الأسرى، فذهب إلى المدينة والمسلمون مقبلون على صلاة المغرب يتوجهون إليها ويسمعون من نبيهم الصلاة والقرآن. بيقول الرجل، أرجو أن أذكر اسمه، إني خارج المسجد فسمعت النبي يقرأ بسورة الطور في المسجد فكاد قلبي يطير، لأنه سمع أشياء ما كان يتأمل فيها من قبل أو يتدبر معانيها. فأعلن إسلامه بعد أن أخذ الأسرى، رجع مسلما وقال أنا سمعت الطور، وحكى القصة. أنا نفسي رجعت إلى سورة الطور أتبين ما فيها مما أزعج هذا المشرك وجعله يقبل على الله. وجدت في وسط السورة تكرر 15 مرة لفظ أمن، الذي ينقل الجمل من معنى إلى معنى آخر. وخيل إلي أنها ليست نغمات قرآن بقدر ما هي صياط تنزل على جلود المشركين لتلفت نظرهم إلى حقائق غابت عنهم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون،